مقال بعنوان في يوم الاحتلال لم يستقبلهم الشعب بالورود، بقلم المجاهد ناظم النقشبندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد كان التحشيد الغربي الأمريكي ضد العراق كبيرا جدا، ابتداء من التحشيد العسكري الذي شمل كافة أنواع الأسلحة والأعتدة، إلى التحشيد السياسي واستصدار قرارات مجحفة بحق الشعب العراقي. أريد بها صبغ عمليات الاحتلال بقرارات مجلس الأمن. أريد بها صبغ عمليات الاحتلال بقرارات مجلس الأمن وشرعنتها لكي تكتسب صفة دولية، هذا إلى جانب التحشيد الإعلامي الذي شن حملة هوجاء قادها المفكرون الصهاينة ومولها الإعلام الأمريكي الغربي، وحشدوا لها إمكانياتهم المختلفة تساعدهم في ذلك العديد من الفضائيات والتي تأتمر بسياسة الغرب ومتطلباته. والغاية من التحشيد الإعلامي هي: أولا، استخدام سلاح الإعلام في المعركة لغرض بث الرعب بين صفوف أبناء شعبنا الأبي. ثانيا، استخدام سياسة الدعم اللامحدود للخونة والعملاء الذين قدموا مع المحتل والذين روجوا لأفكار العراق الجديد والحرية والديمقراطية، وهي مصطلحات زائفة كشف كذبها وبطلانها منذ اليوم الأول للاحتلال. ثالثا، تحشيد إعلامي دولي غايته نقل أكاذيب وادعاءات ضد العراق ليتم من خلال ذلك تحقيق الإجماع الدولي على ضرب العراق وتسويغ احتلاله. رابعا، استخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كمحاولة لفك ارتباط الشعب بوطنه. وأرضه وتاريخه وقيادته، ونشر فكرة مغلوطة مفادها أن الشعب العراقي سيستقبل قوات الاحتلال بالورود. كل هذه التحشيدات مدعومة بعناصر التفوق المادي، وهو الأساس الذي اعتمد عليه في إدارة المعركة من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين. فهيئوا قوة عسكرية جبارة ومعركة أطلقوا عليها اسم الصدمة والترويع، وماكنة إعلامية تمتهن الكذب كوسيلة لتحقيق غاياتها وأهدافها. فاجتمعت هذه العوامل لتشكل كل مقومات النصر المزعوم الذي كان ساسة البيت الأسود يمنون أنفسهم به. فاجتمعت هذه العوامل لتشكل كل مقومات النصر المزعوم الذي كان ساسة البيت الأسود يمنون أنفسهم به. وقد تبجح الأمريكان في بادئ الأمر بهذه المقومات والعوامل، وأعلن خنزيرهم الأكبر وأعلن خنزيرهم الأكبر أن المعركة انتهت وأن العمليات العسكرية توقفت وكعكة العراق لن يقاسمهم بها أحد. ونحن نقول نعم، انتهت معركة الدخول إلى المستنقع العراقي. وبدأت معركة المجاهدين الأبطال. توقفت عملياتهم العسكرية لأن قوتهم الجبارة غاصت في وحل الهزيمة، وبدأ أبطال الجهاد يدكون بصواريخهم معاقل قوات الاحتلال الأمريكي البغيض، ويشعلون الأرض نارا وجحيما من تحت أقدام جنودهم. وشيئا فشيئا ثبت للعالم أن شعب العراق لم ولن يستقبل مغتصبي بلاده بالورود، بل استقبلوهم بالموت حتى انكسرت شوكة الاحتلال وأعوانه. وقد كان لصولات وجولات مجاهدي جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، البواسل، دورها الرئيسية في زعزعة الاحتلال الأمريكي. فهذا الجيش الإيماني المحمدي الذي تشكل عند دخول قوات الاحتلال لأرض العراق إنما جعل نصب عينيه دحر قوات العدو وتحرير أرض العراق كهدف أسمى، بعد أن حاول الاحتلال وأذنابه أن يسلخوه من موقعه الريادي للأمة العربية والإسلامية. إن القوة التي يعتمد عليها شعب العراق الأبي تكمن في الترابط الملحمي الذي عرف عن الشعب العراقي بينه وبين أرضه. توجه بعد سنين الاحتلال العجاف لثورته العارمة التي يخوض غمارها اليوم. كحلقة من حلقات جهاده المقدس، وهو عازم على قلع جذور الاحتلال من أرضه الطاهرة إلى الأبد ومن دون رجع. فأين الإعلام؟ وأين الترسانة العسكرية الأمريكية؟ وأين المواقف السياسية؟ وأين الورود التي استقبلهم بها شعب العراق؟ إن على قادة الإعلام الغربي أن يعرفوا حقيقة بأن الارتباط الروحي لشعب العراق بدينه ووطنه لا يمكن أن يذهب بين ليلة وضحاها، لا بتقول المتقولين وأذنابهم ولا بآلتهم العسكرية، وهو ما أثبتته صولات المجاهدين الأبطال خلال أيام الجهاد والرباط المباركة. فلا كذبهم ولا إعلامهم ولا جيوشهم تقف بوجه هجمات أبناء العراق الأشاوس، وهم يدافعون عن الأرض والعرض والمقدسات في حرب مقدسة شريفة رضي الله تعالى لهم بل وأمرهم بها وأقرت لهم بها سائر الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.